بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، ونحن ما زلنا في مسألة اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد. ربما يقرأ الإنسان كلام بعض السلف وبعض أئمة المذاهب عن الشافعية أو في مذهب الشافعية أو مذهب الحنفية، فيرى كلاما للشافعي أو غيره من الشافعية، وفيه أنه يقول بالكراهة، كراهة الصلاة إلى القبور أو كراهة الصلاة في المقبرة. فيظن بعض الناس أن المراد بهذه الكراهة هي الكراهة المعروفة عند المتأخرين، أن هذا الشيء يعني إذا فعله الإنسان لا يؤثم، وإذا تركه امتثالا فإنه يؤجر. وهذا خطأ، فإن الكراهة في مذهب المتقدمين كما يقول العلماء، الكراهة في اصطلاح المتقدمين العلماء المتقدمين يريدون بها التحريم، يريدون بها التحريم. فالسلف كانوا يستعملون لفظ الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله. فالصواب أن الكراهة في كلام السلف المراد بها التحريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فليس المراد هنا في الكراهة فقط في الكفر والفسوق والعصيان أنه مجرد مكروه فقط وأنه ليس بمحرم، فلا. فكلام المتقدمين إذا رأينا فيه كلمة مكروه فإنهم يقصدون به كراهة التحريم، كراهة التحريم. وإنما المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، هذا إنما ساد هذا الاصطلاح عند المتأخرين من العلماء، فيقولون هذا الشيء مكروه وهذا الشيء محرم. فأما بالنسبة للأولين وللعلماء، العلماء السلف، إنهم كانوا يريدون بالكراهة أنه يحمل على التحريم، وهذا هو إحسان الظن كما يقول ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام، أو يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان، وهو نفس كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، قالوا: وطائفة أطلقت الكراهة، يعني من أهل العلم، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أنهم جوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. يعني كيف يقال عن الشافعي رحمه الله وهو إمام أنه يقول في شيء لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله ونهى عنه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: إني أنهاكم عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري مسجدا. فكيف بعد هذا كله أن يفهم عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول إن هذا فقط مجرد مكروه؟ هذا لا يكون. فإنما هو كما ذكرنا، فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وهذا من أحسن الكتب في هذا الباب، قال: إن كل من يتأمل الأحاديث الكريمة يظهر له بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور يحرم، بل كبيرة من الكبائر، لأن اللعن الوارد فيها ووصف المخالفين بأنهم من شرار الخلق عند الله لا يمكن أن يكون في حق من يرتكب ما ليس بكبيرة، كما لا يخفى. ثم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، وأنها قد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك، ومنهم من صرح بأنه كبيرة ومنهم من لم يصرح. فالذي يعني نود أن يفهم أنه لو رؤي كلام لبعض أهل العلم بأنه مكروه فإن هذا المراد به كراهة التحريم. فيبقى الآن السؤال الثاني: هل الصلاة عند القبر باطلة؟ يعني لو صلى عند القبر فهل الصلاة باطلة؟ أو لو صلى في مسجد فيه قبر هل تكون صلاته باطلة أو لا؟ هذه مسألة مهمة. قد يمر الإنسان بمسجد فيه قبر، أو قد يكون في قريته يكون فيه مسجد فيه قبر، هل ما حكم الصلاة في هذا المسجد وما حكم الصلاة عند هذا القبر؟ فالصواب نذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات العلمية صفحة 25، قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها. والمقبرة هذه تطلق على كل ما قبر فيه، سواء كان قبرا واحدا أو أكثر كما سيأتي. قال: لا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها. والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. ثم قال رحمه الله: وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة. هكذا يقول شيخ الإسلام، قال: لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. قال: هذا قول بعض يعني الحنابلة، أنهم يقولون أن القبر والقبرين لا يمنع، فإن المقبرة عندهم تطلق على ما كان من ثلاثة قبور فأكثر. قال شيخ الإسلام: وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر. يعني يقول المقبرة ليست جمع قبر، وإنما هي كل ما قبر فيه حتى لو كان قبرا واحدا، فإنها لا تجوز الصلاة في تلك المقبرة، والصلاة فيها باطلة. مع أنه قول الجمهور على أن الصلاة تصح مع الإثم، قالوا لو صلى في المقبرة، قول الجمهور قالوا الصلاة تصح لكنه آثم. ولكن الصحيح ما رجحه شيخ الإسلام والرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن الصلاة باطلة، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ مقبل الودعي رحمه الله، اختاروا هذا القول وهو قول شيخ الإسلام بتحريم الصلاة وأن الصلاة تعتبر باطلة. فهذه هي المسألة، أن الصلاة لو صلى الإنسان في مسجد فيه قبر فإن صلاته باطلة، فعلى الإنسان أن ينتبه ولا تكون الصلاة عنده غير ذات شأن. بعض الناس لا يبالي، يدخل في المسجد الذي فيه قبر ويصلي وهو لا يبالي، ومن هذه الأشياء يقول الله غفور رحيم، ويأتي له بالأعذار. لا يا أخي، لا يجوز لك أن تضحي بصلاتك، فاعلم أنك إذا صليت في مسجد فيه قبر أن الصلاة فيه باطلة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى قول الجمهور أنك تكون آثما لو صليت، فكيف أن تبحث عن الأجر، ما تبحث عن الإثم. حتى على قول الجمهور أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، فأنت لا تبحث عن الإثم، الإنسان يبحث عن المغفرة والرحمة ولا يبحث عن أن يؤثم. والسؤال الأخير في درس اليوم: ما الحكم إذا كانت المقبرة خارج المسجد، أو كان القبر في مؤخرة المسجد؟ يعني هذا قد يرد على بعض الناس، يقول أنا صليت في مسجد لكن القبر ليس في مقدمة المسجد، القبر في المؤخرة. أو يقول أنا صليت في مسجد وأمام هذا المسجد مقبرة، فما حكم صلاتي فيها؟ والتفصيل في ذلك في هذه المسألة أنه إذا كانت المقبرة خارج المسجد فهذا لا يضر، يعني كانت المقبرة مفصولة عن المسجد، إنما هي أمام المسجد ومفصولة وجدار المسجد لوحده، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. بقينا في مسألة لو كان القبر في مؤخرة المسجد، لو كان القبر في مؤخرة المسجد. قال العلماء: إذا كان في مؤخرة المسجد بمعنى أنه في نفس المسجد فهذه الصلاة فيه باطلة، إذا كان في مؤخرة المسجد، لكن لو كان في صرح المسجد، في الصرح، فإن فصل عن المسجد بجدران ويفصل عن المسجد تماما فهذا تكون الصلاة صحيحة. أما لو لم يفصل الصرح وكان متصلا بالمسجد فلا تصح الصلاة، وهذا هو تفصيل المسألة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه 29 صفحة 236، قال: المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: فإذا كانت القبور في داخل السور لا يصلى فيها، أما إذا كان خارجا في الأرض الخارجة عن يمينه أو شماله أو أمامه ما يضر، لكن إذا كانت في داخله فلا يصلح، لا يصلح الصلاة. وبقينا في مسألة كما ذكرنا، مسألة أنه لو كان في الصرح فإن فصل الناس هذا المكان وفصل بجدران وأصبح هذا المكان منعزل عن المسجد تماما وهو في المؤخرة، فإن شاء الله أن الصلاة تكون صحيحة. أما لو بقي القبر في وسط الصرح وهو متصل بالمسجد ولم يفصل عن المسجد فإن الصلاة على القول الراجح في أقوال أهل العلم أنها باطلة. فكم من الناس يتساهل في مثل هذه المسألة، كم من الناس يتساهل في مثل هذه المسألة ولا يبالي، والله بعضهم لا يبالي، يصلي أينما ذهب وفي أي مسجد فيه قبر. عليك يا أخي أن تنتبه لأمور دينك، ونحن نتكلم هنا بكلام أهل العلم وبالأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإياك والتقليد، وإياك ومتابعة الناس كما نذكر مرارا. لا تكون يعني إمعة، تكون مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. بعضهم يعني مسكين يقلد في دينه فيرى الناس كلهم ذاهبون إلى هذا المسجد فيذهب معهم، أو يكون في قريته ما فيه إلا هذا المسجد فيقول: أين أصلي؟ نقول له: إن وجدت مسجدا آخر ما ليس فيه قبر صليت فيه، وإلا فصلي في أي مكان خارج المسجد، ولا تصلي في مكان تعرض صلاتك للبطلان، فإنك ما تصلي إلا من أجل أن يتقبل الله منك صلاتك. فإذا كنت تعلم أن هذه الصلاة باطلة وأنك آثم بصلاتك في هذا المكان، فما هو الداعي لأن تذهب إلى مثل هذه المساجد التي بنيت على القبور؟ فهذه خلاصة حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو في المقبرة. الحكم واحد في المقبرة، لو قام الإنسان وصلى الظهر أو صلى العصر في المقبرة فإن صلاته باطلة، أو صلى الضحى أو صلى يعني أي ركعات من الفرض أو النفل فإن صلاته باطلة ولا يجوز في المقبرة كما ذكرنا إلا صلاة الجنازة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.